حبيبي معاك الدنيا دي وخدني هواك انت اللي كنت انا بتمناك اتمنى قلبي يكون وياك ولقيت بس تصدق انها حلوه كده يعني حلوه المده لا لسه لا لسه في نلعب طبق اعلى اصاله بدك مساعده اصاله مساعده لا يا عمري خلصت تعال تعال نادر ايوه اقعد على البيانو اوكي ولا ايش اجي اوكي اوكي ممكن نعلى كمان يا شفت بعيني يا حبيبي معاك الدنيا دي وخدني هواك انت اللي كنت انا بتمناك اتمنى قلبي يكون وياك ولقيت حبيبي حياتي معاك واكتر من اللي انا بتمناك يا حبيبي أحلى سنين من ناس والدنيا مش خايفين خليك معايا هنا أنا عايش يا حبيبي أحلى سنين ومعاك أتمنى عيش عمري يا حبيبي حياتي أنا إيه الحلاوة دي؟ Oh, اكتر من اللي انا بتمناه. انا عايش يا حبيبي من الناس والدنيا، مش خايفين خليك معايا هنا. انا عايش يا حبيبي احلى سنين من الناس والدنيا، مش خايفين خليك معايا هنا.